بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني بعد الستين في لقاءاتنا مع العقائد، وهو الثاني مع الصوفية من ليلة السبت 28 من ربيع الأول 1426 هجرية الموافق 7 من مايو 2005 ميلادي. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الأول السابق عن الصوفية تعريفا بالتصوف والصوفية وما ورد في هذه التعريفات من أقوال، ثم بينا نشأة التصوف في الأمة الإسلامية، وتعرضنا للطرق الصوفية ما لها وما عليها، والمحمول منها هو ما وافق الشرع والمذموم ما خالف الشرع. وفي هذه الليلة نتحدث عن بعض المصطلحات يتداولها الصوفية فيما بينهم، فنتعرض لبعض من أقوالهم، ثم نبين حكم علماء الإسلام في هذه الأقوال. وأول ما نتعرض له الليلة هو مصطلح الشريعة والحقيقة. الشريعة والحقيقة مصطلح درج عليه علماء التصوف، يقولون في الشريعة والحقيقة بعضا من الأقوال، هذه بعضها. فالشريعة يقولون هي القيام بما أمر الله به من العبادات والأحكام، القيام بما أمر الله به من العبادات والأحكام. والحقيقة هي شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر. الحقيقة شهود لما قضى وقدر وأخفى وأظهر. يقولون أيضا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه شريعة، وإياك نستعين حقيقة. وعودوا أيها الأحباب لما قلناه عن هذه الآية في سورة الفاتحة في اللقاء الثالث من لقاءاتنا في أبواب العقائد. وقالوا أيضا إن الحقيقة سر الشريعة ولبها الخالص، كما أن البيان، علم البيان والمعاني سر النحو ولطائفه. وقالوا أيضا الشريعة هي القيام بالأوامر، تنفيذ الأوامر هذه شريعة، والحقيقة هي مشاهدة الآمر، الآمر هو الله سبحانه وتعالى. فالشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده. نحن ننقل هذه الأقوال لنعلق عليها بعد ذلك. ثم قالوا الشريعة علم واحد يدعو إلى الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. أما الأعمال الظاهرة فهي أعمال الجوارح الظاهرة للإنسان، وأما الأعمال الباطنة فهي أعمال القلوب لأنها باطنة غير ظاهرة للإنسان. ويفسرون قول الله تعالى في سورة لقمان وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عندما نأتي لتفسير هذه الآية نجد من ضمن الأقوال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سأله عن الآية، رغم أن بعض الناس ممكن يفسرها، لكن يسأل سيدنا عبد الله بن عباس وهو ترجمان القرآن، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: الظاهرة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة هي الإسلام، وما حسن من خلقك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والباطنة ما ستر عليك من سيء عملك. هم يقولون في تفسير الآية وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بأن النعمة الظاهرة هي ما أنعم الله بها على الجوارح الظاهرة من فعل الطاعات، أما النعمة الباطنة فما أنعم الله بها على القلب من المقامات والأحوال، لأن المقامات والأحوال أيضا مصطلح سنتعرض له أيضا في لقاء الليل. ويؤولون قول الله تعالى في سورة النساء: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، بأن العلم المستنبط هو علم الباطن وهو علم أهل التصوف، لأن لهم مستنبطات من القرآن ومن السنة. وروى حديثا نسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علم الباطن، فقال: سألت جبريل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، سألت جبريل عن علم الباطن، فقال: سألت الله جل ثناؤه عن علم الباطن، فقال: هو سر من سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي، سر بين الله وبين عبد من عبيده. وقالوا أيضا: العلم علمان، علم الظاهر وهذا للشريعة ولعلماء الشريعة، وعلم الباطن للحقيقة. فالأول علم باللسان وهو حجة الله على عباده، والثاني هو علم القلب وهو العلم الذي لا يخشى الله تعالى إلا به، فكأن العالم بالشريعة فقط لا يخشى الله تعالى إلا إذا علم بالحقيقة، علم اللدني، علم التصوف. وقالوا إن الخضر عليه السلام صاحب سيدنا موسى عليه السلام علم بالعلم اللدني ما لم يعلمه موسى كليم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذه بعض من أقوال الصوفية عن الشريعة والحقيقة. أقول: فالصوفية يعتقدون أن الدين شريعة وهي الظاهر، وهي الإسلام والإيمان، وهذه تكون لجميع الناس. أما الحقيقة وهي العلم الباطن وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهي لهم خاصة وللمصطفين الأخير. لكن في جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل في الحديث المشهور لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وسلم قال بعدها: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين هو مجموع هذه الأمور الثلاثة من إسلام وإيمان وإحسان. وقال ابن حجر في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله إن الدين عند الله الإسلام، لأن ده بحث وقضايا في أمر الإسلام والإيمان، هل هما أي الإسلام والإيمان مترادفان أم متغايران، يعني يخالف الإسلام الإيمان والعكس. وخلاصة الكلام أن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد معا، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، الأعمال الظاهرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم إسلام، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. وليس هذا لأن الأعمال ليست من الإيمان، أو لأن التصديق ليس من الإسلام، بل ذاك تفصيل لجملة واحدة هي الدين. الدين يشمل هذه الأمور كلها. فالعامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد. العامل أي الذي يعمل ما أمر به الشرع لا يكون مسلما كاملا إلا إذا كان اعتقاده حسنا وصحيحا. والمعتقد كذلك لا يكون معتقدا إلا إذا عمل، لأن الإيمان كما روي ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما كلام الصوفية من تقسيمهم الدين إلى شريعة وحقيقة وعلوم ظاهر وعلوم باطل، فخطير جدا من عدة وجوه. الوجه الأول أن الحقيقة عندهم خلاف الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عندهم من أقوالهم مشاهدة الله، لأنهم قالوا الشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده، فهي مشاهدة الله وكذلك الاطلاع على قضاء الله وقدره وما أخفاه الله أظهر. وهذه انحرافات في العقيدة، فالله لا يرى في الدنيا كما سبق وقرر علماء السنة والسلف ذلك، لكننا إن شاء الله تعالى نراه في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والقدر والغيب وما أخفى الله تعالى لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمه أحد. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا انحراف العقل. انحراف آخر أن هناك علما آخر هو علم الباطل، اللي هو العلم اللدني، وهم يتلقونه عن الله تعالى بواسطة الملك أو الملك، أو مباشرة بالإلهام أو الكشف، أو بالاطلاع على اللوح المحفوظ وما قدره الله تعالى فيه منذ الأزل. وهذا أيضا انحراف عقائدي في العقيدة. ما دمنا نتحدث عن العقائد أيها الأحباب، فإن الدين أكمله الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والنبوة ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فمن يدعي أنه يتلقى علوما بواسطة الوحي أو ملك أو عن الله مباشرة فهو كاذب مفتر، لأن معناه أنه بذلك يعتبر نبيا وأن النبوة ما زالت مستمرة، وإلا لما قاتل الصحابة في أول خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مسيلمة الكذاب وغيره الذين ادعوا النبوة. وما رواه من أحاديث في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وسؤال جبريل الله تعالى عن علم الباطن وهو سر من سره وجعه قلب عبد إلى آخره، هذه أحاديث مكذوبة وباطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كذب عليه صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. ومن افتراءاتهم أيضا أن لكل علم من العلمين أركانا ثلاثة، اللي هو علم الشريعة وعلم الحقيقة. فعلم الشريعة أركان الثلاثة إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذه أركان علم الشريعة. وأما أركان علم الحقيقة حسب قولهم فهي العلم بذات الله، والعلم بصفات الله، والعلم بأفعال الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بخلافه. ويقولون كذبا وضلالا أيضا إن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب طائفة من عباده. أولا هذه الأقوال أحباب منقولة من كتب الصوفية، ولكن لا يعني هذا إحقاقا للحق أن كل الصوفية يقولون ذلك، لأننا قررنا في اللقاء السابق ما كان منه موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو محمود، وما خالف نصا في كتاب أو سنة إذا هذا مذموم، وهذا الذي نتحدث عنه حتى تتضح الأمور. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب عباده، نعم، فلم يرها تصلح لمعرفته ولا موضعا لمشاهدته، فرحمها فوهب لها العبادات والأعمال الصالحة. يعني الذين يكتفون بالعبادات والأعمال الصالحة دول مرحومين من ربنا، لكنهم ليسوا موضعا لمشاهدة الله تعالى ولا لمعرفته. ترتب على ذلك أنهم يعتبرون أنفسهم أي الصوفية محلا للمشاهدة والمعرفة، إذن لا تجب عليهم العبادات والأعمال الصالحة. ولهذا قال بعضهم بإسقاط العبادات والتكاليف، عندما يصل إلى مرحلة متقدمة في المقامات والأحوال يبقى تسقط عنه التكاليف والعبادات. وهم قد جعلوا علماء الظاهر العالمين بالكتاب والسنة أدنى وأقل منزلة من علماء الباطن، بل قال من أقوالهم أيضا لا تجعلوا أهل الظاهر حجة على أهل الباطن. يعني كأن أهل الظاهر العلماء عندما يقولون شيئا عن أهل الباطن هم أهل التصوف، لا يكون كلامهم حجة. لا تجعلوا علماء الظاهر حجة على علماء الباطن، لأن أهل الباطن نظرهم دقيق وغزلهم رقيق، لا يفهم إشاراتهم غيرهم. ده كلام أنتم وصلتلوش يا علماء الظاهر يا علماء الشريعة عشان تفهموا ما نقول نحن. الأمر الخطير الثالث أن في هذا الكلام اتهام، أي في تقسيم الدين إلى شريعة وحقيقة، اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خص أناسا من الصحابة بأعينهم بعلم خاص اللي هو علم الباطن، كما نسبوا ذلك إلى وابصة في قوله صلى الله عليه وسلم لوابصة استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون، يعني أولوها وإن أفتاك علماء الشر لا أنت تستفتي قلبك. وهذا اتهام بكتمان العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المأمور بقوله تعالى وبلغ ما أنزل إليك من ربك. والاعتقاد الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ما كتب شيئا من علم الله بل بلغ، وكان يقول كما تعلمون في حجة الوداع ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم كأنه يشهد الله تعالى على هذا البلغ. ورابعها، رابع الأمور الخطيرة، تعطيل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، وهي الخيرية التي وصفت بها هذه الأمة. يعني لو رأى علماء الشريعة أمورا ينكرونها مخالفة للكتاب والسنة وأمروا أو نهوا عن المنكر بالنسبة لهذه الأمور يقولون لهم هذه علوم نزلت علينا أنتم لا تعلمون، إشارات أنتم لا دخل لكم فيها، وهي تختلف عن علوم الشريعة وبالتالي لا ننكرها عليهم. وهم في ذلك يعني يقولون أيضا أقوال إذا رأيتم الرجل يفعل كذا أو يقول كذا فلا تعترضوا عليه، حتى لا تعترض على الشيخ فيما يقول. حتى إني سمعت من بعض الأقوال منهم انه كان يعني في مثل هذا الدرس الاحباب او المريدين جلوس، وبعدين الشيخ دخل مع واحده يعني امراه مغطيه وجهها، ودخلوا حجره مثل هذه الحجره يعني شقه مجاوره، وفي يعني يده دن فيه سائل احمر. وبعدين لما طلع بعد مده قال لي مريدي ماذا ظننتم بشيخكم؟ قالوا خيرا. ما هم كل واحد بقى الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم من الجسم. انظروا إلى فعله وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقف مع إحدى زوجات أمهات المؤمنين ومر عليه بعض الصحابة وانكنس، ثم ناداه وقال تعالى هذه فلانة أم المؤمنين. فهذا دخل الحجرة وخرج عاوز يعلمه علشان يثق في شيخهم مهما حصل منه. ماذا تظنون؟ اكشفي وجهك يا فلانة، فطلعت بنت الشيخ وصب من هذا الإناء وجدوا ان فيه خل. يعني ما حتى لو شاهدتم الشيخة يمشي مع امرأة لا تعرفونها او يمسك شيئا كذا لا تظنون به الا الخير. فمن هنا لان فيه امور يعلمها اهل الباطن فقط، يبقى وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعطل في المجتمع المسلم لهذا السبب. خامسها الاستهزاء بعلماء الأمة الإسلامية والتقليل من شأنهم ووصفهم بأنهم عوام وبأنهم محجوبون بظواهر الشريعة عن علوم الحقيقة. وسادسها تفسير القرآن بأهوائه، مدام لهم علم باطل نحن لا نعلم، يفسرون الأهواء القرآن بحسب أهوائهم وكذلك السنة، وتأويل القرآن بما يوافق معتقداته، ووضع أحاديث كما سبق في الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وسؤال جبريل لله عن علم الباطن. ومن ذلك ما قاله محيي الدين ابن عربي، وقد قلنا في اللقاء السابق الفرق بين محيي الدين ابن عربي بدون ألف ولام وابن العربي اللي هو صاحب أحكام القرآن في الفتوحات المكية في تفسيره لقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ارجعوا للآية واقرأوا ما ورد فيها من تفسير. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال إيجاز البيان فيه، يعني في هذه الآية، يا محمد إن الذين كفروا أي سطروا محبتهم فيا. افتكروا لما تحدثنا عن الكفر وقلنا إنه معناه الستر، فهم خلوا بقى من اللغة إن الذين كفروا أي سطروا محبتهم فيا. فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي أرسلتك به أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون بمين؟ لا يؤمنون بكلامك. هذا كلام ابن عربي في الفتوحات المكية. فإنهم لا يعقلون غيري وأنت تنذرهم بخلقي وهم أي خلقي ما عقلوه ولا شاهدوه، وكيف يؤمنون بك يا محمد وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعا لغيري. حتى للشريعة، حتى للشريعة. وعلى سمعين فلا يسمعون كلاما في العالم إلا مني، من الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. وعلى أبصارهم غشاوة من بهاء الله عند مشاهدتي فلا يبصرون سواي. ثم قال مرة أخرى في تفسير الآية انظروا كيف أخفى سبحانه وتعالى أولياءه في صفة أعدائه. توقفت بقى شوي، يعني إن الذين كفروا دول أولياء الله وأخفاهم في صفة الأعداء. لماذا؟ لأننا عوام علماء الشريعة لا نفهم مثل هذه الأمور، حاشا لله. وهذا كله كذب وضلال وافتراء. ولهم عذاب عظيم، أي ولهم كما سيأتي أن يأتي لها إن لهم ما يعني فصلوا كلمة العذاب بالعذوبة، لهم عذوبة عظيمة، لهم عذوبة عظيمة. عشان تكمل، ما تركبش، هم ركبوها لغة مين ده؟ إذا كانوا مسوا الكتاب والسنة وقال لك إحنا لنا علم باطل أنت ما تعرفوش يا دكتور حسين ولنا. وإحنا لما نقول هذا الكلام يا أحباب ننبه لخطورة هذه الكتب حتى لا يقرأ فيها أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم عجب على عمر بن الخطاب عندما شاهد في يده صحيفة من التوراة أو الإنجيل أو لا الكتاب. وسمعنا كثير من المشايخ رحمهم الله عليكم بكتاب الله ثم بكتاب الله ثم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حجتهم في علم الباطل وأنه هو العلم اللدني فهو قوله تعالى عن الخضر عليه السلام آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فمعناه كما قال القرطبي، نرجع لتفسير القرطبي، الرحمة آتيناه رحمة من عندنا في هذه الآية النبوة، وقيل النعمة، والعلم اللدني هو علم الغيب الذي أوحاه الله إلى الخضر عليه السلام. والخضر نبي عند جمهور العلماء، وهذا قد تناولناه بالحديث إلى اللقاء رقم 11 من لقاءاتنا في العقائد بعنوان إرشادات في الإيمانيات، علشان اللي يسمع هذه يعني الحلقة بعد ذلك يعود إلى اللقاء رقم 11 حتى يعلم أننا قلنا أيضا إن عدد الأنبياء 124,000 نبي، وقلنا إن الخضر نبي بما أوحاه الله تعالى إليه، وبدليل قوله في آخر الآيات لموسى عليه السلام وما فعلته عن أمري. قال القرطبي يقتضي بهذه الآية أن الخضر نبي. ثم لما قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، علمنا أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كملت برسالته صلى الله عليه وسلم الشريعة، وأكمل لنا الله النعمة الدين وأتم علينا النعمة. فباطل أن يقال إن الوحي مستمر وباق، لأن ذلك يفتح الشرور والآثام ويقدح في العقيدة والعقائد، كل واحد يدعي أنه أتاه علم لدني. وأيضا إحنا لنا حديث عن الخضر عليه السلام أيضا بنوع خاص لاعتقاد الصوفية فيه، وأنه حي يجوب الأرض وما إلى ذلك، وهذا لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة. بعض بقى ما قاله علماء الإسلام في هذه المقولات، قال ابن القيم مستنكرا قول الصوفية بأن هناك علما باطنا وعلما ظاهرا، قال ومن كيد الشيطان ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات، وأبرز لهم في قالب الكشف من الخيالات، أدي الكشف العلم اللدني، فأوقعهم في أنواع الأباطيل والطرهات أي الأقوال الخالية من النفع، وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات، وأوحى إليهم أن وراء العلم طريقا إن سلكوه أفضى بهم إلى الكشف العياني، وأغناهم عن التقيل بالسنة والقرآن، فحسن لهم، فمن زين له سوء عمله فرآه حسن، فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم، والعمل على تفريغ القلب وخلوه من كل شيء حتى ينقش فيه الحق سبحانه وتعالى بلا واسطة تعلم. فلما خلا من سورة العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الأباطيل، وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانا، فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل اللي هم العلماء ورثة الأنبياء قالوا أي الصوفية للعلماء لكم الظاهر ولنا الباطن والكشف، لكم ظاهر الشريعة ولنا باطن الحقيقة، ولكم القشور ولنا اللباب، قدوا من القشر اللي بره واحنا علينا اللي جوه الباطن. فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلق الليل من النهار، ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قبيل الله إلهامات، فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا بالقبول والإذعان. وكلما ازدادوا بعدا وإعراضا عن القرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الفتح أي الشيطاني على قلوبهم أعظم وأخطر. وهذا كلام في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ارجعوا إلى مثل هذه الكتب وتلبيس إبليس أيضا كتب. طيب، في تلبيس إبليس لابن الجوزي نقلا عن ابن عقيل قال إنهم وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة، وهذا قبيح لأن الشريعة ما وضعه الحق تعالى لمصالح الخلق، فما الحقيقة بعدها أي بعد الشريعة سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشياطين. وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة يعني التمس وطلب الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع. وقال ابن الجوزي وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة، وهذا جهل من قائله لأن الشريعة كلها حقائق. ومع هذا أنصف أبو الحسن الشاذلي بقوله، ده من الأئمة الأوائل الصوفية، قال إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة، لكن تنبه برضو أنه فيه كشف، ودعي الكشف وقل لنفسك إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها في جانب الكشف والإلهام. فظاهر الكلام كويس لكن في جوه أنه في كشف. وترتب على القول، ما هو إحنا ممكن يجي الواحد مننا يعني يقع في خاطره شيء أو ربنا يلهمه شيء معين، لكن لا تعتمد على هذا الإلهام، لابد أن تعود إلى الكتاب والسنة. إن كان إلهامك اللي وقع في خاطرك طيب اعمل به، لكن إذا كان خلف الكتاب والسنة يبقى مثل هذا الكلام لا يعتد به. وبعدين إحنا ربنا شرع علينا كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستخارة إلى أهل. ترتب على القول بالشريعة والحقيقة عقائد عند الصوفية، عقائد باطلة، منها ما يلي: الكشف حيث اعتمدوا عليه في تلقي العلوم والمعارف بل هو غاية عبادتهم، ومن ذلك الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، يدعون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المنام فقط بل في اليقظة، ويقول لهم افعل كذا ولا تفعل كذا. والأخذ عن الخضر عليه السلام وسنتحدث عنه بعد ذلك أحكاما شرعية وعلوما دينية، وكذلك الأوراد والأذكار والمناقب تأتيهم عن طريق الكشف. كفانا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم الصباح والمساء وفي المناسبات المتعددة، وكتاب الأذكار للنووي فيه الغناية والكفاية. الكشف الحسي عن حقائق الوجود بارتفاع الحجب الحسية عن عين القلب وعين البصر، يبقى ده يوصل إلى حالة من الكشف الحسي. الإلهام واعتقادهم أن الولي يأخذ العلم مباشرة عن الله تعالى، وقد تصل درجته إلى ما فوق النبوة، لأن النبي يصل الوحي عن طريق جبريل عليه السلام، هذا يصل مباشرة. وقد يسمى ذلك الأمر اللي هو الإلهام الهواتف من سماع الله تعالى أو الملائكة أو الجن أو جن الصالح أو أحد الأولياء أو الخضر عليه السلام. يقول لك شيخ فلان اللي مات من 20 سنة جاءني وقال لي كذا وكذا. الفراسة التي تختص بمعرفة خواطر النفوس وأحاديثها، الرؤى والمنامات والإسراءات والمعراجات، وهي عروج روح الولي إلى العالم العلوي لمعرفة العلوم والأسرار يقظة ومناما أيضا. هذا ما يتعلق بالشريعة والحقيقة وما ترتب على هذه العقيدة من أمور خطيرة وفساد وغضب. الأمر الثاني الاتحاد والحلول. ربما أحبابنا لا يسمعون كثيرا أو بعضهم يعني لا يسمع عن مثل هذه المصطلحات، لكن نبينها حتى يتبين الغث من السمين والصحيح من الباطل. إيه هو الاتحاد والحلول؟ الاتحاد هو أحد العقائد الوثنية الدخيلة على عالمنا الإسلام، حيث تلغى الفرق بين الخالق والمخلوق، ده اتحاد، على اعتبار أنه لا موجود في الوجود إلا الله. والمصادر الأولى لهذه العقيدة هي كتب الفيدانت عند الهندوس. يقول الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي في كتاب فصول في أديان الهند عن غاية الفكر الهندي كما وضحتها كتب الفيدانت: الخطوة الأولى أن تعرف الخالق بمعرفة مخلوقاته، الخطوة الثانية أن تميز بين الخالق وطبيعة الكون، التالتة أن ترى الوحدة بين الخالق وطبيعة الذرة التي خلق الله منها الكون، الرابعة هي الغاية العظمى أن ترى أن ذرة التخليق تتلاشى في ذات الخالق. حاشا لله. وبعد ترجمة كتب الفيدانت في عهد المأمون انتقلت هذه العقيدة الفاسدة إلى فلاسفة المتصوفة، ثم اختلف هؤلاء في صور الاتحاد كيف يكون. فمنهم من يرى اتحاد ذاتين معنويا مع تغايرهما ماديا، بحيث لا تتحد عين إحداهما وصفتها بعين الأخرى وصفتها، بل يبقى الخالق خالقا والمخلوق مخلوقا. هذا موافق لقول يعقوبية النصارى من السودان والقبط في قولهم إن اللاهوت والناسوت، معروف اللاهوت والناسوت، الإله والإنسان، سيدنا عيسى عليه السلام، اختلط وامتزج، وهو الاتحاد الخاص، وعليه لا يثبت التعدد بحال. جماعة أخرى من فلاسفة المتصوفة رأوا أنه اتحاد عام كامل، بأن يصبح الله تعالى عما يقولون عين وجود المخلوقات، يصبح الله عين وجود المخلوقات من إنس وجن وشياطين ونجاسات وكلاب وخنازير والعياذ بالله. ولا يتم ذلك إلا عن طريق الفناء عن النفس والتجرد عن الحس. وهذا يشبه قول ملكية النصارى في المسيح بأن اللاهوت والناسوت صار جوهرا واحدا له أقنومان، يعني له شخصان أساسيان رئيسان، أي الأب والابن والروح القدس، وهي مراحل انقلب فيها الإله إلى إنسان واتخذ جسد إنسان، فأصبح له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة. وبذلك قال ابن عربي وابن سبعين كما ينسب إلى أبي يزيد البسطامي. وقد ترتب على ذلك نظريات فاسدة باطلة، منها نظرية الفناء، ليس معناها يفنى الخلق ويبقى الله، لا، يفنى الله في الخلق والعياذ بالله. ووحدة الأديان ووحدة الوجود اللي قال بها ابن عربي وهنتناولها الآن، وعقيدة الإله الإنساني، ما هو بقى سيدنا عيسى بقى إله، إله إنسان، ونظرية قدم النور المحمدي على أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أول خلق الله، وأنه خلق من نور الله وتجلى صلى الله عليه وسلم في الأنبياء قبله، فكان كل واحد منهم محمدا مع الاختلاف في الأسماء والألقاب. نعوذ بالله من مقالات أهل الأهواء والضلال، وننزه الله تعالى عما يقولون سبحانه وتعالى عما يشرك. وبرضو لنا حديث مع النور المحمدي والحقيقة المحمدية التي قال بها الصوفي. هذا عن الاتحاد. أما الحلول فيقصد به والعياذ بالله تجسد الخالق في المخلوق، حلا بحلوله في بعض بني الإنسان وامتزاجه به امتزاجا كاملا في الطبيعة والمشيئة، بحيث تتلاشى الذات الإنسانية في الذات الإلهية. وقد عرفت هذه الفكرة في النصرانية بفكرة اتحاد اللاهوت بالناسوت، أو حلول اللاهوت في الناسوت، حيث يزعمون أن الله حل في المسيح الإنسان ليكون المسيح الإله من طبيعتين، وبهما تأثرت الصوفية، وأولهم الحلاج، حيث قال عن نفسه أنا الحق فقتل بسبب ذلك، كما تأثر بذلك غلاة الشيعة الذين يعتقدون بحلول الله تعالى في جعفر الصادق، وكذلك السبئية والنصيرية الذين يدعون حلول الله تعالى في علي رضي الله عنه. وزعيم مدرسة وحدة الوجود محيي الدين ابن عربي القائل، ده كلام وقد ثبت عن المحققين أنه ما في الوجود إلا الله، ونحن وإن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به، فما ظهر الوجود بالوجود إلا الحق، فالوجود الحق وهو واحد، فليس ثم شيء هو له مثل، لأنه لا يصح أن يكون ثم وجودان مختلفان أو متماثلان. حد فهم حاجة؟ أحسن. هذا كلام. إنما هل لو قرأت آية من كتاب الله ولقد يسرنا القرآن للذكر، أو قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تتوقف في فهمه كما توقفنا الآن؟ ده عايز شرح. شرح مين هنبدأ درسنا ليه؟ يقول ابن عربي: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، ويقول مبينا وحدة الوجود وأن الله يحوي في ذاته كل المخلوقات. أبيات شعره: يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلق جامع، تخلق ما لا ينتهي كونه، ما لا ينتهي كونه فيك، فأنت الضيق الواسع، والعياذ بالله. وقد ذهب ابن عربي إلى تحريف آيات القرآن لتوافق مذهبه ومعتقده، فالعذاب عنده من العذوبة، والريح التي دمرت عاد هي من الراحة لأنها أراحتهم من أجسامهم المظلمة، وفي الريح عذاب أيضا من العذوبة كذلك. ومن نتائج ذلك القول بالجبر، ويقول فيه ابن عربي: الحكم حكم الجبر والاضطراب، ما ثم حكم يقتضي الاختيار إلا الذي يعزى إلينا ففي ظاهره بأنه عن خيار، الظاهر أن احنا بنختار، لو فكر الناظر فيه رأى بأنه المختار عن الطراز. وبرضو الحلاج اللي هو زعيم مدرسة الاتحاد والحلول تأثر كما يقال بالتصوف الهندي والفكر النصراني، ومن أقواله: أنا الحق، وما في الجبة إلا الله، الجبة اللي لابسها، ويا هو أنا وأنا هو، مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال، والعياذ بالله. ونفى ابن عربي الحساب والثواب والعقاب، وترتب على مذهبه أيضا القول بوحدة الأديان. تفتكروا لما تحدثنا عن الماسونية واللوتري، قول اليهود: إن الأديان تفرقنا واللوتري يجمعنا. وحدة الأديان فأكد، خلي بالكم، على أن من يعبد الله ومن يعبد الأحجار والأصنام كلهم سواء، لأنهم في الحقيقة ما عبدوا إلا الله، ما هو الله حل على مذهبهم في هذه الكائنات، حيث لا فارق بين خالق ومخلوق لعقيدة وجود وحدة الوجود ووحدة الأديان. فيقول في ذلك: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان الاثنين، وبيت لأوثان وكعبة لطائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، كله على بعضه بين قوسين هردميسة أبو عيسى، هردميسة أبو عيسى مش تبع سيدنا. وقد تأثر بذلك ابن الفارض، فأكد وحدة الوجود بقوله في قصيدته المشهورة بالتائية، ويسميه الصوفية سلطان العاشقين ابن الفارض، يقول إيه: لها صلاتي بالمقام أقيمها، وأشهد أنها لي صلتي، صلى هي اللي صلت لي، كلانا مصل عابد ساجد إلى حقيقة الجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، وما زالت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي. فهو يصرح بأنه يصلي لنفسه لأن نفسه هي الله، وهو يقول ذلك في حال الصحو، ما كانش سكران. ففي الصحو بعد المحو لم أكن غيرها، أي غير ذات الله، وذاتي ذاتي إذا تحلت وتجلت. ثم يقول في صورة أوضح وأبيات طويلة نقلت بعضها: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، ليس في المرآة شيء غيرنا، لا أناديه ولا أذكره، إن ذكري وندائي أنا، أنا أنت بلا شك، فسبحانك سبحاني، فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني، أنا الحق والحق للحق حق، لابس ذاته فما ثم فرق، والعياذ بالله. يقول أيضا: أدعو له بل أنت تدعوني، فهل ناديت إياك أم ناجيت إياي، يا كل كلي ويا سمعي ويا بصري، يا جملتي وتباعيضي وأجزائي. العلم جاءت أقوال علماء الإسلام بأن القائلين بالحلول والاتحاد أكفر وأشد كفرا من اليهود والنصارى. يقول ابن تيمية: إن الاتحاد بين الخالق والمخلوق ممتنع، لأن الخالق والمخلوق إذا اتحدا فإما أن يكون بعد الاتحاد اثنين كما كان قبله، هذا تعدد وليس اتحاد، وإما أن يستحيل إلى شيء ثالث كما يتحد الماء واللبن والنار والحليب، يعني حطينا الحاجات دي كلها وضعناها وصهرناها، فيلزم أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره، حاشا لله، كسائر يعني ككل أو كجميع ما يتحد مع غيره، وهذا ممتنع على الله، إذ الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجودا، اللي كان موجود يعدم، والله تعالى واجب الوجود لذاته بذاته وصفاته الملازمة له، والتي هي كمال، إذا عدمت كان ذلك نقصا يتنزه الله عنه. ثم قال: من قال بالوحدة مطلقا وبوحدة الوجود المطلق دون المعين، أو بوحدة الوجود دون الأعيان الثابتة في العدم، فهذا وما قبله مذهب أهل الكفر والضلال. الكلام ده من مجموع فتاوى ابن تيمية. يقول الدكتور عبد القادر محمود في الفلسفة الصوفية في الإسلام: وهذا المذهب في التأله الشخصي على الشكل الخاص الذي طبعه به الحلاج بينه وبين المذهب المسيحي الأساسي نسب واضح، ولذا كان هذا المذهب عند المسلمين كفرا من أشد أنواع الكفر. والقائل بحلول الله في من اصطفاهم الله في مخلوقاته، أو حلوله المطلق في كل ما كان في هذا الكون، هذا كذب وافتراء. والإسلام بريء من عقيدة الحلول والاتحاد، وقد جاء الإسلام لمحاربة الإلحاد والكفر والشرك، ونشر توحيد الله بأنواعه وأقسامه التي تحدثنا عنها في أول لقاءاتنا مع العقل. وحدة الشهود بعد وحدة الوجود والاتحاد مصطلح صوفي أيضا، يعني حالة أو تجربة تصل بالصوفي العارف بالله إلى مقام الشهود في نهاية طريق المعرفة، وذلك بشهود الله تعالى والتعرف عليه والانقطاع عما سواه، بل وفقدان التمييز بين نفسه وبين ذات الله، كلاهما واحد. وقد تصل به الحال إلى أن يرى وحدة الخالق والمخلوق، وهذه الحالة لا يصل إليها عندهم إلا الكمل الأطهار، وطابع هذه الحالة شخصي، وتثبت الثنائية بين الخالق والمخلوق، فهي ترى الله في كل شيء مع مخالفته لكل شيء، وهي حالة تعكر كالتي قبلها صفوة التوحيد الخاص. عندنا درجات السلوك، يفرق الصوفية بين مراتب: عابد وزاهد وصوفي، فلكل منهم أسلوبه ومنهجه في الوصول إلى نهاية الطريق وإلى العلم الباطن. وأول درجات السلوك هكذا: حب الله والرسول، طيب، ودليله الاقتداء بالرسول جيد. ثم سيب بقى الشريعة وخليك بقى في علم الباطن، لأن أنت وصلت لمرحلة لا تهتم بها بمثل. المقامات هي المنازل الروحية التي يمر بها السالك إلى الله، فيقف فترة من الزمن مجاهدا في إطارها حتى ينتقل إلى المنزل الثاني. وجعلوا الحاجز بين المريد وبين الحق تعالى أربعة أشياء. إيه اللي يحجزك عن ربك أيها المريد؟ المال والجاه والتقليد والمعصية. أما الأحوال فهي النسمات التي تهب على السالك فتنتعش بها نفسه لحظات خاطفة، ثم تمر تاركة عطرا، يتشوف الروح وتتشوف الروح وتتشوق للعودة إلى تنسم أريجه. والأحوال تعتبر مواهب، يعني هبة من الله. والمقامات مكاسب عايزة اجتهاد. ويقولون عن ذلك الأحوال تأتي من عين الجود، يعني إحسان من الله سبحانه وتعالى، والمقامات تحصل ببذل المجهود. آخر شيء في لقاء الليلة برضو بعض المصطلحات. سئل الإمام ابن تيمية عن القطب الغوث الفرد الجامع، من هو؟ فقال هذا يقوله طائفة من طوائف المسلمين، ما هو من طوائف الناس، ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، فيقولون الغوث، الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم. الخلائق تمد من هذا الغوث بواسطة هذا الغوث، حتى إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته كمان. وكلمة مدد تتردد على ألسنة كل صفر، مدد يا سيدي فلان يا سيدي علان. وهذا جنس من قول النصارى في المسيح عليه السلام، وغالية الشيعة في علي رضي الله عنه. قال ابن تيمية وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه، فإن تاب فبها ونعمت، وإلا قتلا، فإنه ليس من المخلوقات، لا ملك ولا ملك كمان بالفتح والكسر، ولا بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربنا. المدد من الله سبحانه وتعالى وليس من أحد من البشر. ويقولون إن في الأرض 314 رجل، 314 رجلا يسمونهم النجباء، النجباء، فينتقى منهم 70 رجلا يسمونهم النقباء. 314 نجباء، يتخذ منهم بقى الصف والسبعين نقباء، وينتقى منهم من 70-40 يسمونهم الأبدال. كلهم رجال على فكرة، مفيش حريم، فالحريم لو عرفوا بالحكاية دي هتدخلنا نفسهم فيهم بالمساواة. طيب، ومنهم من 40 7 هم الأقطاب، الأقطاب، ومنهم 4 هم الأوتاد، ومن 4 واحد هو الغوث وهو مقيم بمكة. وأن أهل الأرض إذا نابهم شيء، حصل لهم شيء في رزقهم ونصرهم، فزعوا إلى 314، عارفينهم كلهم، وأولئك يفزعون إلى 70، والسبعين يفزعوا للأربعين. أصل إحنا المفروض نعرف 314 أقل حال، علشان 314 هم عارفين مين؟ 70، ما انتخبينهم ولا استفتى؟ 70، السبعين هياخدوا مين؟ الأربعين، والأربعين يوصلوا للسبعة، والسبعة يوصلوا للأربعة الأوتاد، والأربعة الأوتاد يروحوا لمين؟ للغبر اللي هو مقيم في مكة. وأن أهل الأرض إذا نابهم شيء في رزقهم ونصلهم فزعوا إلى 314، وأولئك يفزعون إلى 70، وهؤلاء إلى 40، وهكذا حتى يصلون إلى الغوث. أغثنا بقى يا فلان. وبعضهم يقول إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت، غوث الوقت غوث هذا الزمان، واسم خضره يعني الخضر بتاعه مين، لأنهم يظنون أن في كل زمان خضر، كان في خضر بتاع سيدنا موسى وفي خضر برضه موجود دلوقتي، وإن لكل زمان خضرا. والله ده كويس، لما اليهود والأمريكان ما نروحوا ل 314 حرم عشان يوصلوا للغوص عشان يغثنا في نصرنا على عدونا. وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد من السلف أو الأئمة الذين يصلحون للاقتداء به. ومعلوم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا من خيرة خلق الله، بل أفضل خلق الله على الإطلاق، أفضلهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدين الأربعة. وكانوا مقيمين فين؟ في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة، ما كانوش بقى في مكة تبع للغوث. والمسلمون إنما يتجهون في دعائهم إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى غوث ولا إلى أبدال ولا إلى أخطار. أرهبتكم في هذا اللقاء فيما تحدثنا فيه عن يعني أمور كثيرة، هذه مصطلحات وأشياء لابد أن نتنبه لها. إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم إن كانت العمر بقية، عقائد باطلة في الأفعال وفي الأقوال حتى نتجنبها، ونسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يجلبنا اتباعه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.